مع كفيلي إلى البر ونقيم في مزرعة. وقد قصرنا حتى الآن مدة وقد بقينا حتى الآن مدة شهر وما زلنا. فما حكم القصر والجمع في الصلاة؟ إذا فعل الإنسان إلى المزرعة أو إلى المزرعة هو يقضي على تفصيل. إذا أراد إقامة أكثر من أربعة أيام في محله عزم على هذا الذي عليه الجمهور أنه يتم الصلاة وهو الأحوط أنه يتم أربعة. أما إذا كان ما عنده نية ما يدري يتقيه ويقوم يومين أو ثلاثة أو أربعة ما عنده جزم فهذا الأفضل أنه يصلي قصر من فين من فين وهو العصر أيضا من فين ولا بأس أن يجمع. إذا كان ما عنده نية جزم ويقوم يقيم يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر ما يدري أو ينتقل ذات يجوده أو يوجد إسبالة حول يعني قصر لها ثلاث قصر أو إن يطلب قصير يدوره لا عندها على الجلد على المعلوم هذا يصل. أما إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم أربعة على أن يجمعوا أهل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم أربعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على إقامة أربعة أيام يبكر ويقصر يدل على أن الأيام الأربعة لا تمنع من القصر والأصل بعد ذلك الإثنان ويجمع إذا بيح له القصر يجمع أيضا لا بيح القصر أو جمع إذا مرت عليها القصر أفضل المقيمين تقول جمعنا أفضل لك المقيمين وصلت وقت إذا مرت عليه أربع أيام أو خمس أيام إذا كان ما عزم على شيء معلوم يقصر ولو مر على سنة إذا كان ما عزم على سنة ينتظر مثلا ينتظر أو ما يدورها وقال هذا كان ينتظرهم أو عبد الأعمى أو قصيم عبد الرجال يدوره قصيم يدوره أو ما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.